بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قولهم هذا يدل على أن سابقتهم في العمل لفرعون كانت سخرة بلا أجرة، وإلا لماذا اشترطوا أئن لنا لأجرا؟ يعني لا، المسألة ما تبقاش كالعادة بأنك تسخرنا بدون أجر. فماذا كان الجواب؟ قال: نعم لكم أجر، وإذا انتصرتم وغلبتم تكونون من المقربين، لأننا أصبحنا في حاجة ماسة إليكم، لأنكم الذين حافظتم على باطل ألوهيتنا. ولا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك من مجيء إنسان آخر يهدد هذه الألوهية، فإذا أنتم ستكونون من بطانتنا استعدادا لهذا الوقت. قال: نعم، وإنكم إذا، أي إذا غلبتم، لمن المقربين. قال لهم موسى، أي للسحرة: ألقوا ما أنتم ملقون. اللقطة هنا جاءت بالغاية التي انتهي إليها بعد المشاورة بين موسى والسحرة، وإلا فهناك آية أخرى تدل على أن المسألة ما انتهتش كده. يبقى إذن اللقطات مش جاية لتكرر، وإنما جاية لتستوعب كل أجزاء الحدث، ولكن مرة يقول هذه ومرة يقول هذه، عشان التكرار يبقى له إيه؟ يبقى له خير. قال لهم موسى: ألقوا، انتهوا إلى أي ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم اللي هي أدوات السحر بتاعتهم، يقولون إن الحبال كانت مجوفة والعصيان كانت العصي مجوفة وملوها ذئبك، فلما ألقيت والشمس عملت إيه فقعدت تتلاعب. دي اسمه حيلة من السحر، اسمه حيلة، إنما هو بيقول سحر، والسحر سنقول عنه أنه تخييل للمسحور، مش للشيء حقيقته، حقيقة الشيء هي هي، إنما المسحور يشوف أنه تخييف. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أقسموا بعزة فرعون، وإحنا العزة في عزة بالإسم، وهي أنفة وكبرياء بلا رصيد من حق، جسمها إيه؟ زي الآية الثانية هناك: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم. وهناك في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الصاد، والقرآن إيه؟ للذكر. بل الذين كفروا في إيه؟ في عزة وشقاق، أي عزة باسم وعزة باطلة. وبرضو فيه لما المنافقين قالوا للمؤمنين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هم في عرفهم أنهم الأعز، بس عندهم عزة بالاسم. فالمؤمنون قال لهم: صحيح، صدقتم في أن الأعز سيخرج الأذل، ولكن للأعز أنتم تقصدون أنفسكم، دي عزة بالإسم وباطلة، ولكن العزة لله ورسوله. إذا مين اللي حيخرج؟ أنتم اللي حتخرج. وقد كان. وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه. المسألة جت كده، أي فألقوا حبالهم وعصيهم. جت لقطة ثانية، ما مرتش المسألة وموسى ألقى على طول، ده في أحداث بين موسى وبين ربه وبينهم إيه؟ وبعد ذلك بين موسى وربه، الله سبحانه وتعالى يؤيد موسى بالحق ويؤيده بالحجة، ولكنه يتابعه في كل لحظات مواقفه، مش يؤيده بقى ويسيبه. وذلك يقول لك: ولتصنع على عيني، يعني قاعد اشوف انت بتعمل ايه، عشان ان غلطت اول غلطة اوجهها لك، مش استنى لما العمل يتم وبعدين اقول لك انت عملت دي ليه. يبقى اسمها المتابعة، يبقى بيدي اوامر ويدي له قوة ويدي له متابعة. ولذلك: واصنع الفلك بايه؟ بأعيننا ووحينا، مش حاسيبك كده لا، إن أنا مديك قدرة صحيح ومديك إمكانيات، إنما برضو عامل إيه؟ وياك. ولذلك أدي السبب في إنه يقول إنني معكما أسمع وأرى، عشان لما يحصل حاجة أعزل لكم في حتة كده. آية ثانية تقول لا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى. الموقف ده ما جاش في اللقطة دي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذه مسألة ما جاتش كده. تدخل ربه معه قال له إيه؟ لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. يبقى شوف المسألة جات إزاي، مش على طول هم ألقوا وهو ألقى، لا، فأوجس في نفسه خيفة موسى. اللي متابعه بقى صالقه قال له إيه؟ ما تخافش إنك أنت الأعلى، ألقي ما في، ما ألقاش موسى العصا بتاعته كده من على طول، بمجرد في لقطات تانية، عشان لما يجي واحد يقول لك القرآن في تكرير، قول له لا، تنبه إلى أنه لا تكرير ولكن استيعاب لقطات الحدث، مرة يجيب لقطة من هنا ومرة يجيب لقطة من هنا، عشان لما يكرر يبقى فيه فايدة كبيرة. فألقوا حبالهم وعصيهم، والآية الثانية هنقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحره أنها إيه؟ أنها تسعى. وبعدين ربنا تدخل وقال له لا تخف إنك إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، ربنا قال له لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. يبقى فألقى موسى عصاه بعد توجيه جديد من ربه أثناء المعركة. ألقى، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. كلمة تلقف معناها تبتلع، وتبتلع بسرعة وبقوة. أما السرعة فاختصار الزمن، مثلا دول فلان أسرع، يعني إيه؟ بدل ما يمشيها بساعة واحد يمشيها بربع، يبقى أسرع يعني، بس يختصر الإيه؟ الزمن. القوة وياخدها بإيه؟ بقوة، يبقى جمع الحاجتين الاثنين، ابتلاع سريع وبإيه؟ وبقوة. ما يأفكون يعني ايه؟ الافك هو قلب الحقائق، ولذلك سموا الكذب افك. ليه؟ لانه بيقلب الحقيقة، الواقع مش كده وبقول كده، او الواقع كده وبقولك مش كده. وهناك كلمة والمؤتفكات اهوى، القرى اللي ربنا ايه جاب عليها ايه سافلة. يبقى الافك هو قلب حقائق الاشياء، يعني النسب الكلامية لا تطابق النسبة الواقعية، لأن احنا قلنا زمان ان في حاجات ثلاث نسب عند الكلام، نسبة في الذهن ونسبة على اللسان ونسبة على الواقع. قبل ما اقول لك اي قضية بتيجي على ذهنك ان انا عايز اقول لك كذا، هذه نسبة ذهنية، وبعدين اقول ده يبقى نسبة ايه؟ كلامية. نشوف الخارج، صحيح الكلام اللي انت بتقول ده واقع؟ يبقى صدق، مش واقع يبقى كذب. وايه يبقى اذا ياتكون يعني ايه؟ يقلبون الحقائق، فما لا وقوع له يقولون انه وقع، وما له وقوع يقولوا انه ايه؟ انه ما وقعش. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف وتبتلع بسرعه وبقوه. الاعمال القوه بقى ده دليل على ان المعركه او المباراه لم تاخذ من قوته شيء، القوة هي هي، لأن المرار يقول الإنسان في المعركة ويخاف فقوته تضعف. أم قال لك لا، أخذت بسرعة وبإيه؟ وبقوة. ماذا حدث بعد ذلك؟ فألقي السحرة ساجد. ألقي ما قالش ليه سجد السحرة، ده ألقي السحرة يدل على أن أمرا فوق إرادتهم، مش مسألة عايزة تفكير ولا أي حاجة، فكأن جلال الموقف كان لهم من غير شعور. ساعة ما عملوا كده يخروا ساجدين. وليه ساجدين؟ وبعدين هيقولوا ايه؟ آمنا برب موسى وهارون، ولا برب العالمين؟ قال لك لا، رب العالمين، وبعدين يقولوا رب موسى وهارون. الله، طب ده الإيمان يسبق العمل، والسجود كان لا يتأتى إلا بعد إيمان. هم عملوا الايه والايه سجد، وبعدين قالوا آمنا برب. قال لك لا، فيه فرق بين الإيمان يقع وبين أن تخبر أنت بالإيمان الواقع. اللي متأخر ايه؟ ده هو اللي اتأخر الإخبار بالإيمان، لأننا لم نزد إلا عن إيمان. طب وإيه العملية الخاصة بباب وبرد ما الفاتحة على طولة؟ قال لك إيوة. ليه؟ لأنهم عادوا إلى الفطرة الإيمانية في النفس البشرية. فلما عادوا للفطرة الإيمانية في النفس البشرية أمنوا، وبعدين إيه؟ كأن قائلا يقول لهم ليه بتسجدوا؟ قال له ما نسجدش ليه؟ احنا آمنا برب العالمين. يبقى إذا الإيمان كان الأول ولا لا؟ الإيمان هو جل. ففيه فرق بين حدوث الإيمان منهم وبين الإخبار بالإيمان. فالآية الثانية دي بقى آمنا برب العالمين، قال لك فما يمكن يقول أمهان رب العالمين فرعون؟ قال له لا، رب موسى وهارون مش إيه؟ ودي قلنا ان زي ما قلنا في قصة سيدنا سليمان مع القيس، هو لما راح وشافت العرش بتاعها والعمليات دي مش عارف ايه، وبعدين اسلمت، مش اسلمت لسليمان، اسلمت مع سليمان، يعني انا وهو مسلمين لاله تاني، لله رب العالمين. يبقى برضو امام ملوك ولا لا؟ أسلمت مش لك يا سليمان، أنا أسلمت معك، يعني أنا إن خضعت إنما أخضع معك، تبقى أنت خاضع وأنا خاضع لمين؟ لله سبحانه. آمنا برب الإيه؟ العالمين. طب وليه قالوا كده بسرعة يخرجوا ويسجدوا؟ قال لكم مخرون، ده ألقي، معنى إن في دافع أقوى من تفكيرهم، أقوى من إنهم يقولوا يلا نآمن ونعمل، ما فيش كلام من ده على طول كده كمان. ليه؟ لأن الأمور التي بالفطرة لا علاج للفكر فيها، أمر بالفطرة كده. فألقي السحرة ساجدين، قالوا كأن يمكن حد يقول لهم إزاي تسجدوا؟ إزاي إيه تعملوا؟ قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم؟ يبقى إذن هو لا يشك في أن دي موجبة للإيمان، بس كنت أما يشكش، حتى هو ما يشكش في دي موجبة للإيمان، بس المسألة كنت تستأذنوني، كنت إيه؟ هتفضل برضو إله حتى في الإيمان؟ لا لا لا، ما نكش لحنا، ما نش دعوة بالكلام. آمنتم له قبل أن إيه؟ آذن له، وأراد أن يبرر موقفه بين بهماء العامة. هيقولوا بقى فرعون انهزم والألوهية خلاص انسحبت منه مش عارف ايه، قال لا، اصل ده كبيركم اللي علمكم السحر، يعني المعلم بتاعكم. طب ما هو الكل عارف ان ده لم يجلس الى سحرة ولا عمره قال، ولا ده جاي لسه هو ما جلس الى سحرة ولا بتاع، انه ولكن دي بيعملها ايه؟ ذريعة عشان المركز اللي انهزم دي والألوهية اللي ضاعت يبرر، يقول انه لكبيركم الذي علمكم الايه؟ علمكم السحر. طيب يا سيدي أتفوكم أنا أعمل إيه؟ وبعد ذلك ما مش قال فسوف، ده على طول اندلق وقال، لكلمة سوف دي معناها إن أنا هقول بس بعد مدة، لأن في فعل فعله يأكله حالا، سيأكله يعني بعد ما يتكلم بس بمدة بسيطة، سوف يأكله، يبقى مدة إيه؟ هو قال هنا إيه؟ آه قال فلا سوف تعلمه، يبقى لسه قدام. وبعدين قال ايه؟ طب هيعلموا ايه يا سيدي؟ قال لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال. طب دي ما انت سوف ايه بقى ولا سين؟ لا تستقبل سوف ولا تتلقى نفس واحد، تبقى سين ايه وسوف ايه، مما يدل على ان الرجل اتبرجل حتى مش عارف يتكلم كلام موزون، مش عارف يتكلم كلام موزون. قال سوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال ولأصلبنكم أجمعين، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. إحنا لنا الواحد له يدين وله رجلين، قال يعني أقطع اليمين من هنا والشمال من هنا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من إيه؟ مش أقطع اليمين من الاثنين، أقطع هنا واحدة وهنا إيه؟ واحدة، أخذ اللي هم الأطارق دي في اليمين واحدة والشمال إيه؟ والشمال. وبعدين أعمل إيه؟ ولا أصلبنكم، طبعا ما قالش بقى لا أصلبنكم على ايه، ما قالش، اللي هي ان انه ينعصهم على عمود او على، ولا أصلبنكم في ايه، في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ماذا قال المؤمنون برب العالمين رب موسى وهارون؟ قالوا لا ضير، ما فيش ضرر، موتني. ليه؟ لان انت ما موتناش احنا مشينا حموت برضه، ما احنا كلنا حموت، واحد عايش عايش، بس انا حموت بايدك فنفعل بلقاء ربنا وتشقى انت بجزاء ربك. ولذلك قال له لا اقتلنك لعدو الطاغيه، قال لي عدونا اقتلك، ام ضحك، قال له اتسخر مني وتضحك؟ قال له لا، ولا كيف لا اضحك من امر تفعله بي يسعدني الله به وتشقى به امر. قالوا لا ضير، ايه يعني اقتل؟ قالوا لا ضير. ليه لا ضير؟ لاننا راجعين لمين؟ يبقى خرجنا من ألوهية باطلة إلى لقاء ألوهية حق. يبقى أنت عملت فينا جميل ولا مجميل؟ وأسرعت لنا باللقاء، يبقى كتر خيرك أوي. يبقى اللي أنت فاهم أن أنت بتعمله فينا متعب ده كويس بالنسبة لك. قالوا لا ضيق، إنا إلى ربنا إيه منقلبون. ولذلك الراجل اللي فيه من المعنى دي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، ما دام انا مقتول ومسلم ما اباليش انا مت ازاي ولا بتاع يعني. خلاص. قالوا لا ضير، انا الى ربنا منقلبون. هم بدهم يقولوا حاجتين اثنين، فيه شيء يمنع الضرر انما يمكن ما يجيبش نفع. ام قال لك ما هو النفع نفي الضرر اولا، لازم تنفي، لان ضرر المفسده مقدم على جهد المصلحة. ولكن انت انت هتقتلني مش هيصح، مش ما يجيلناش ضرر وهيجيلنا نفع، وهيجيلنا ايه نفع. انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا. خطايانا ليه؟ لانه اكرهتنا على السحر واكرهتنا على الكذب وقعدنا مرار نقعد نعتقد انك انت اله، فلعلنا حين نكون اول المؤمنين حينما ثبتت المعجزه لموسى ربنا يغفر لنا لاننا اول الايه المؤمنين. قالوا لا ضير، انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا. وما هناك بقى في ايه ثانيه يقول وما اكرهتنا عليه من السحر، يبقى ذيل هناك وجاب هنا العله، هناك ما جابش العلة. آية أن نحن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، لكن هنا ساب إيه؟ ما أكرهتنا عليه وجاب إيه؟ العلة، لأن إحنا أول المؤمنين. هناك ما جابهاش وهنا إيه؟ يبقى كل لقطة لها إيه؟ لها مزية. أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى، إحنا قلنا أوحينا الوحي إعلام بخفاء، يعني لما تكلم واحد وتقول له كده ما يبقاش وحي، لما توشوشه حتى قدام الناس ما يبقاش وحي، لازم إعلام بإيه؟ بخفاء. أي إعلام بخفاء يقال له وحي لغة، لكن الشرع خد كلمة الوحي ويعني بها وحي خاص من موح خاص في أمر خاص. الوحي الشرعي ان يكون ايه؟ اعلام من الله، مش لاي حد، لرسول من رسله، اعلام من الله لرسول مرسله بمنهج خير لخلقه. يبقى اذا كلمه الوحي اعلام بخفاء. مين اللي بيوحي؟ ما بنسالش. بيوحي بايه؟ ما بنسالش. بيوحي لمين؟ ما بنسالش. ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، أهو وحي إعلام بخفاء، إنما بيشمس وحي شرع. وأوحى ربك إلى النحل، مش كده؟ مالناش دعوة بيوحي لمين. ويجي مثلا وأوحينا إلى أم إيه؟ إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى إذا الوحي العام ما بيفحص من الذي أوحى، لأنه قد يكون شيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى لمين؟ للأرض الجماد بأن ربك أوحى لها، للملائكة، للحيوان، أوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل. يبقى إذا الوحي المطلق إعلام بخفاء من أي ما بنسألش، لأي ما بنسألش، في أي ما بنسألش، إنما الوحي الشرعي إعلام خفي من الله لمن اصطفاه لرسالته بمنهجه إلى خلقه. هذا الوحي اللي هو الوحي الشرعي. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. بالله لما فرعون هو اللي يعمل الدعاية للمباراة بين السحرة وبين موسى، هو اللي يجعل أنتم مجتمعون تعالوا وشوف الأسر، ويقعد يعمل في المدائن حاشر ويعمل مش عارف ايه كل ده، يبقى هو بيعمل دعاية لإيه؟ هو فاهم انه بيعملها دعاية لنفسه لأنه مقدر انه هو اللي هيغلبه، إنما لو كان عارف ان موسى اللي هيغلب تبقى الدعاية ضده ولا لأ، وتبقى لمصلحة مين؟ لمصلحة موسى ولمصلحة الله. طيب لما أعمل كده بقى والناس شافوا الحكاية دي وبعدين آمنتم له قبل أن أذن لكم، إذا فرعون في فجأة الكلام فيهم إن ده شيء يوجب الإيه؟ يوجب الإيمان. الله، طب الناس تعمل إيه بقى؟ الجمهور يعمل إيه بقى؟ تكثر خير الدنيا ده ما عادش يشوش على فرعون ويهتب بسقوطه ويعمل له هيصة، فطبعا سكتم لأن فرعون بجباريته وقاهريته، انما فيما بين الناس وبين بعضهم يقولوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يبقوا يؤمنوا بمين؟ بموسى. وما دام يؤمنوا بموسى يقعد يسمع اخباره ويقول ايه؟ يعمل ايه؟ يفعل ايه؟ ولذلك موسى قعد مده طويله بعد المعركه دي، شوف من غباء فرعون برضه بعد المعركه دي كان المهم يتخلص منه عشان الجمهور ما يلاقيلوش حد يتبعه، لكن سابه. ولما سابه في الوسط الدعاية بتاعتهم لبعض بدليل ولقد أخذنا آل فرعون بالإيه؟ بالسنين ونقص من الثمرات، كأنه قعد مدة طويلة، وما دام قعد بالسنين ونقص من الثمرات وقعد بقى والدم والأمل والضفادع والمش عارف إيه فلازم قعد. طب ليه كان ما بيخلصش منه؟ ليه ما بيخلصش منه يعني وتنتهي المسألة؟ فكأن مسألة الآيات التي أرسلها الله، الآيات التسع اللي ربنا أرسلها كانت بتهد كيانه، فما بيقدرش يفكر يعمل إيه في موسى، وتيجي آية بعد آية بعد آية بعد في الوقت ده استشرى أمر مين؟ أمر موسى، ويقعدوا بقى بأسوا أغلبية، فالناس قالوا والله بقى الأغلبية دي ما تنفعش، إحنا لازم نعمل إيه؟ نجمع الجنود والناس اللي حوالينا عشان نخلص عليه، ما ينفعش إلا كده بقى. انما بعد ايه؟ بعد بقت شعبيه كبيره، والدليل على الشعبيه بتاعته وان حتى الاقباط اللي كانوا تبع فرعون بقوا يعطفوا على امر موسى، انهم قبل ما يخرجوا بيقول لك ايه؟ ده كل سيده مش عارف استعارت من سيدات الابط الحلي بتاعتها وخدتها، يبقى معناه ان في تبادل نفع اهو، هتلاقي الدنيا الحليه عشان انا عايزاها، وهم ناويين لما يخرجوا ياخدوه وياه. الحلية اللي هيعملها مين؟ السامري، يعملها السامري عجل له. وأوحينا إلى موسى، يعني قال له يا موسى إنهم بيأتمروا بك، كان الأول بيأتمروا بك عشان يقتلوك أيام ما قتلت الله، إنما دلوقتي عايزين ياخدوك أنت واللي وياك كل بني إسرائيل كلهم. طيب، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وأسر يعني يمشي بالليل، انكم متبعون يعني ايه؟ جنود فرعون جايين وراك. فارسل فرعون في المدائن حاشرين، ارسل فرعون في المدائن حاشرين، هو بعث حاشرين يجيبوا له الصحر مش كده، والحاشرين التانيين يجيبوا الناس الجنود اللي حي يتبعوا في موسى عشان يموتوه على الاول. هنا فارسل فرعون في المدائن حاشرين، امتى؟ طب ده الفيه دي وفيه التعقيد، لكن ربنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يبقى وحي الله لموسى بأن يسر بعباده قبل مين؟ قبل هو ما يبعث في المدائن الحاشرين، يعني ربنا عامل لموسى احتياط قبل هو ما يبدأ. فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين، عايز يهجهم بقى، غسيل المخ وحرب الأعصاب وتكوين مش عارف إيه العملية اللي بيعملوها دي. قال لهم بس ما تتخذوش يعني اننا هنعمل بقى حمله وتعبئه عشان نقتل موسى، لانهم ايه؟ ايش الزيمة قليلة يعني بس ليه؟ عشان يشجعوا على اللقاء. لما تعرف ان عدوك كمية قليلة تبقى ايه؟ إذ يريكهم الله في منامك ايه؟ قليلا. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتقول ده انا ما نقدرش ان يقاوم دول. انما عندك الزيمة قليلة. بس ما تأمنوش لهم. هم وانهم لنا لغائظون. ولكن احنا عندنا حذر. يبقى كم حاجة عندنا دلوقتي؟ أرسل في المدائن حاشرة عشان يجيب ايه؟ دكة يجيبوا سحارين ودول يجيبوا بنون. دكة كان علشان يهزموا بالجدل والمباراة فما نفعش. فأراد يهزموا بالايه؟ بالجبروت والتسلط والجيش. يبقى ما نفعش الأولانية تنفع الايه؟ تنفع الثانية. لكن الله أخبر مين؟ أخبر موسى بالأرض. فموسى خد رجاله وبنو إسرائيل ايه ومشي. وبعد ذلك دكهم جاءوا وراءهم قوم موسى التفتوا لقوا مين؟ جنود فرعون. ماذا قالوا؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وقال لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون عشان يشجعهم على المواجهة. ولكن هم لنا لأذهم ما تستحلوش بهم وإنا لجميع حاذرون. يعني عندنا إيه؟ حذر. عايزين نحتاط. فأخرجناهم من جنات وعيون. طب الحذر نفع بإيه بقى؟ العملية اللي انت عملتها دي كلها نفعت بإيه؟ لقولك شرذمة قليلون ولا قولك انهم لنا لغائظون. صحيح دي لغائظون قوي وان الحذر عمل بإيه؟ فنفعش الحذر ولا منع الحذر قدرا. فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون تجري وكنوز عندهم ومقام كريم عايشين في سعة وفي رغد من العيش والقدم والحشم وهو إلى آخره. كذلك يعني فعل الأمر كذلك زي ما بقول لكم كده. وأورثناها بني إسرائيل. واحد يقول لك يا أخي القرآن قولوا أورثناها بني إسرائيل. ده بني إسرائيل في المعركة مش وصابوا مرة لا ورثوا الجنان ولا الساعة. أم قال لك أورثهم الله أرضا مثلها اللي وعدهم بها ناس في الشام. نعم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين يعني في الصبح كده. لأن عادة الغارات اللبقة على الجيش تبقى إمتى؟ في الصبح كده. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لأن الصبح ده بيبقوا لسه قايمين من النوم يتمطعوا بقى ويتكرعوا ويبقى عندهم نشاط يبقى خدهم دايما كده. فأتبعوه مشركين. فلما تراءى الجمعان. كلمة تراءى الجمعان يعني بقوا في موقف يرى بعضهم بعضا اللي هي المواجهة بقى دي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ليه؟ قال الجيش وراهم وقال البحر وراهم. لا مفيش مناص من اننا هنؤذرك. ولكن موسى تعلم من قول الله كلا ان يقول هو كلا كما قال الله ايه كلا. مش بقول لك ايه اني اخاف ان ايه يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى ايه هارون ولهم علي ذنب فاخاف ايه أن يقتل. مش قال له كده؟ الله. قال كلا أنا معك. مش فكلا من اللي قاله؟ الله. قالها لمن؟ لموسى. لما قال له كذا وكذا وكذا قال له لا مش هيحصل الكلام. موسى تعلمه. لما قالوا إنا لمدركون قال البحر هو وأنتم ورانا قال برضو زي ما ربنا علمه. قال كلا. كيف يقول موسى كلا؟ ويمكن قبل ما ينطقها ويخلص الكلمة يكونوا أدركوه. كلا إيه؟ المسألة هي بقانون الأمور المادية والمسألة. المسألة بقى مش قوتي ولا احتياطي ولا إن معي ربي سيهدين. أنا مش عارف أعمل إيه. إنما معايا مين؟ معايا ربي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ما هو العائق هم ورا البحر قدام. يبقى العائق دلوقتي ايه؟ البحر. قال له اضرب بعصاك ايه؟ البحر. احنا عارفين البحر مية، والمية قانونها الاستطراد وقانونها السيولة. فلما ضرب بالعصا البحر انفلق البحر، فصار كل شيء كالطود العظيم. الطود هو ايه؟ الجبل. ازاي المية السائلة اللي أثلها الاستطراد تبقى جبل؟ انتقلت الى الايه؟ الى الضد، مائع سائل وينتهي بقى ايه؟ يبقى جبل. فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم. كلام قوي. لكن لما كل فرق يبقى كالطود كده والميه تجمد وتبقى زي الجبل كده، هيبقى فيه طريق. انما ده بحر، والبحر عاده له رواسبه من ضمي ومن مش عارف ايه والحاجات اللي بتبقى فيه دي، يبقى الـ الـ الـ الـ الانسان قد يغوص فيه بكله. لان الواحد يقول لك ادي فينا، انما اللي هنا بقى. طب ده الواحد لو مشي بشويه واحده ولا شويه مش عارف ثابته وركبه تغطي ما يعرفش يمشي. طب قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. ليه؟ لانه قال له ايه؟ البحر اللي عملته ايه؟ جبل. والطريق عمله يابس. اللي عمل البحر جبل يا ايه؟ يعمل الطريق ايه؟ يابس. تيجي لقطه ثانيه برضه مش جد ما جاتش هنا. فاراد موسى بعد ما نجا انه يضرب البحر بعصاه عشان تعود المياه وتسد الطريق ده على مين؟ على فرعون. ده بتفكير البشر بقى. قال له ربنا ده ليه؟ ليغري الطريق اليبس فرعون وجنوده انهم ييجوا. لما ييجوا كده ازلفنا، يعني قربناهم من وسط البحر بقى، قلل الميه ارجعي ثاني لقانون السيوله. الله، يبقى أنجى وأهلك بالشيء الواحد. من اللي يعملها دي؟ مفيش الله. نعم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق. ما قالش انفلق كم فلقا، إنما قالوا إنه انفلق بعدد الأصباط كذا فلق، كل واحد سبته وكل يمشوا إيه من فوق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من العجيب ان العصا دي لها مع موسى تاريخ طويل. هو قال اشياء وربنا قال له لا، ده في اشياء ثانيه. قال هي عصاي اتوكأ عليها، مفهوم، واهش بها على غنم. ادي حكايه ثانيه. اهش بها على غنم، وانت بتفتكر ولا هش ويضرب دي؟ لا، ده اهش بها على غنم هش انتفاع لها. ليه؟ لأن الغنم تأكل من ورق الشجر لحد أعناقها ما تطول. لما تخلص اللي تحت دي ما يبقاش فيه إيه؟ ورق. يقوم يجي على الشجر ويضربها كده ويتساقط الإيه؟ يبقى أهش بها، يعني إيه؟ أضرب الشجرة بالعصا ليتساقط الورق. إما للكبار اللي ما عادش يطولهم، أو لأن الكبار ده وياها صغار ملهاش رقبة الطول اللي طالته الكبيرة، يقوم يضرب لهم علشان إيه؟ ينزل على الارض. ولما ينزل على الارض الصغيرين يجوا من تحت بفنهم كده وايه وياكلوا. ادي رعايه الغنم، ما هي عايزه كده. طيب بقى ليه العصا؟ ليه؟ قال له ايه كمان؟ ولي فيها ايه؟ مآرب اخرى. لاننا قلنا لما طولها بقى قال لي مآرب اخرى. طبعا مآرب اخرى احنا نعرفها. قال مثلا افرض ان انا ماشي كده بالليل وطلع لي كلب ولا ديب ولا حاجه، طبعا اضربه. ايه؟ ادي واحده. افرض ان الشمس حرقت قوي كده، اقوم اضرب العصا في الارض كده واحط التوب عليها واستظل مثلا بالظل. افرض ان انا ماشي وامتعت كتير ومش عارف ايه، ما تقدرش ايد الشلده وتقتل، يوم يعملها كده على ظهره ويعلق فيها مش عارف ايه، حاجات كتير قوي. وليه فيها ايه؟ دي اللي هو يعرفه موسى. لكن للعصا معه موقف الحجه في انها لقفت، وللعصا معه موقف اخر بقى هي نصرته في معركة الايه؟ الحجج، ونصرته في معركة السلاح لما ضرب بالبحر بعصاه ومشي. ومن العجيب ان الحق جعل العصا تضرب الماء فيصير جمادا، ولما استسقى موسى استسقى قومه قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من الله. بقى مرة يضرب الحجر يبقى طوه جبل، ومره يضرب الحجر تبقى ميه. مين اللي يعمل كده؟ ما فيش الا ربنا. ولذلك عملوا بعصا موسى دي حجة للانتصار كل فيه كل شيء. يجي مثلا الخصيب كان عالي على مصر، وبعدين كان فيه شوية متمردين زي قطاع طرق وبتاع، والخصيب جاي بقوة، فقال ايه؟ فإن يكو باق إفك فرعون فيكم فإن عصى موسى بكف خصيبه. بقت علم على ايه؟ على النصر. بيقول لهم إن كان لسه باق فيكم إفك فرعون وبتتمردوا وتعملوا قطاع طرق وتعملوا كده، عصى موسى في كف، يعني أنهي بها ايه الأمور. وبعد ذلك برضو شاعر ثاني ما يدل على أن العصا بقت علم على الغلبة وعلى الانتصار، اللي قلبت المية ايه جبل حجر، واللي قلبت الحجر بقى مية، واللي ايه الحكاية، واللي لقفت مش عارف ايه الحيات. قال إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، يعني يقول لهم ده جه موسى خدوا بالكم منه بقى مثل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. الآخرين اللي هم مين؟ أزلفناهم يعني قربناهم من وسط البحر. قالوا بقى إنهم جند إيه؟ شوف كم لقطة مش هنا في آيات تانية، والناس يقول لك ده تكرار، قول يا شيخ مش تكرار، افهم زي الناس. وأزلفنا يعني قربنا، زي ما أزلفت الجنة للإيه؟ المتقين، زي ما يقول لك فلان للزلفة، الزلفة يعني إيه؟ التقرب، يتقرب إليه. وأزلفنا ثم، ثم بمعنى هناك، أزلفنا هناك يعني في وسط الطريق الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، يعني معركة بدون إيه؟ بدون خسارة أرواح ولا أي حاجة، قال لا تخافوا دركا ولا إيه؟ وما تقولش مثلا إن التلت هيضيع الربع، لا ولا واحد. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. يبقى أنجى وأغرق بالشيء الإيه؟ الشيء الواحد. إن في ذلك أي فيما حدث لآية. إن احنا قلنا الآية الأمر العجيب اللي يخرج على العادة ويثير إعجاب الناس، لأنها بقى شمع إيه؟ قلت فلان آية في الذكاء، يعني عجيبة في ذلك، فلان آية في الجمال، يبقى أمر إيه عجيب. إن في ذلك لآية ومع ذلك ما كان أكثرهم مؤمنين. وكان المفروض في الآيات دي تعمل إيه؟ ده حتى اللي تبعوا موسى ونجوا من مش عارف غيره، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، مش كده؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. حتى أنتم بقى بعد المعاش دي والآيات اللي انت جبتوها دي وللنصر والأخذ لإيه ثم تقولوا الحكاية دي؟ إن في ذلك لآية، يعني أمر عجيب يستوجب أن يلتفت إلي النظر ويقتنع به العقل على أن مجري هذه الآية على أيدي موسى مصدق له بأنه رسول من عنده، وإلا دي في مسألة فوق نطاق مين؟ فوق نطاق البشر. إحنا نسينا نقول إن إيه اللي خلى السحرة يلقوا سجدا كده ويقولوا آمنا برب العالمين، وبعدين يكملوها ويستدوك عشان دوكا ما يتلقفاش، يقول ما انا رب العالمين، قالوا رب موسى وهارون، ايه اللي خلاهم يقولوا؟ قال لك لان الساحر يخيل للمسحور، انما هو شايف الحبال حبال والعصا عصا، يبقى المسحور. ولذلك شوف ايه تانيه تيجي بقى، ايه لقطه تانيه، سحروا اعين الناس، مش غيروا في حقيقه الاشياء، سحروا ايه؟ أعين الناس. وبرضه في آية تانية يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يبقى تخيل وسحر عيون، إنما حقيقة الشيء إيه؟ يبقى كأن المسحور يرى التخيل وعينه هي اللي مسحورة، إنما حقيقة الشيء زي ما هو الساحر يراها حبال. فلما هم سحر وشوام ومش حبال، قال لك لا ده مش شغلتنا بقى، ده شغلة حاجة أعلى منا بقى، فوقنا خالص. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز اتقالت بعد حيثيات طويلة عزيز لا يغلب وعزيز لا ايه لا يقهر، مش بس كده لا يغلب ويغلب، زي قلنا يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه، وإن ربك لهو العليم. ومع عزته وقوته وجبروته في أنه لا يغلب إلا أن رب الخلق أجمعين فيرحمهم إن تابوا يرجعوا إليه، يقول الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. الرجل معاه البعير بتاعه والبعير شرط في الصحراء وهو اللي عليه الإيه؟ الخيل والأسد والسوق، يعني كل حاجته على إيه؟ فلما البعير يضل في الصحراء ولا فيش حاجة أبدا، المية في أعماها الراحة والأكل والشرب والبيت والغطاء وكل حاجة فيه، وبعدين شرف منه يعمل إيه؟ بقى مالوش حاجة أبدا، ويبص كده يلاقي البعير في الحتة يفرح ولا ما يفرحش؟ أهو ربنا الله أفرح بتوبة عبده أشد يعني فرح من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف هو يفرح قد إيه بقى؟ ليه؟ لأنه رب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز ومع عزته وقهره رحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.